بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، انتقلنا إلى الحضانة. قال الشيخ: فصل. والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر، فأمهاتها وإن علت فأب فأمهاته فأخت فخالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة. والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما، ولأب اختير منع الأنثى للذكر زيارة الأم، ولا تمنع الأم عن زيارتها على العادة، والأم أولى بتمريضهما عند الأب إن رضي، وإلا فعندها، وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهار، وعنده نهارا، أو اختارتها أنثى فعندها أبدا، ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده. هذا الفصل سمي بالحضانة لأنه في الحقيقة اشتق من مسألة الحضن، لأن الولد المحضون إنما يكون في أغلب النهار في أول أمره في حضن أمه. كذلك أخذ من قول تلك المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فقال الشيخ: والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز. يعني عندنا الآن زوج وزوجة، ما داما مجتمعين مع بعضهما فالولد يعيش بينهما حتى يكبر ويصبح في سن التمييز، ثم بعد ذلك يصبح شابا، لا أحد يختلف في هذه المسألة. لكن المشكلة عندما يطلق الرجل امرأته وهنالك ولد في سن الحضانة، عند ذلك هذا الولد هل يبقى مع أمه أم يأخذه أبوه؟ قال: والأولى بالحضانة وهي، ما هي الحضانة؟ تربية من لا يستقل. فإن الولد إذا كان بعد التمييز فإنه يستقل بأمور نفسه. تربية من لا يستقل إلى التمييز، يعني إلى سن التمييز. فالحضانة في الواقع هي إصلاحه، تغسيل بدنه وثيابه ودهنه وربطه وهزه إلى ووضعه في المهد وتطبيبه إلى غير ذلك، حتى يصبح، وإزالة الأذى عنه حتى يكون في سن التمييز. هذا الأمر الذي اختلف الناس فيه في بداية العهد الإسلامي، أول طلاق حدث وهنالك ولد، أراد الأب أن يأخذ الولد من أمه، أراد الزوج أن يأخذ الولد من زوجته، ورأت الأم، هذه الزوجة رأت هذه المسائل التي تتميز فيها عن الأب. عندما أشارت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحملت ولدها الصغير غير المميز، وبينت العلاقة التي بينها وبين الولد: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، أي حملته في بطني 9 أشهر، وحجري له حواء، يعني كنت بعد ذلك مرضعة له، نعم وواضعة ومربية لحجر له حواء يحتويه، فهو يجلس الولد في حجر أمه أغلب الأوقات، والثدي له سقاء، فإنما طعامه يكون من ثدي أمه. فربنا عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإن أباه طلقني، أباه يعني زوجها طلقني، والطلاق فرقة ما بين الرجل وما بين المرأة، وزعم أي أراد هو أن يأخذ هذا الولد وأن يتركه عنده وأن يحرمني منه. فقال عليه الصلاة والسلام هنا مبينا أحقية الحضانة، فقال له: أنت أحق به، يعني أنت يا أيتها الزوجة أحق بحضانة الولد من الزوج، لكن بشريطة واحدة: ما لم تنكحي. فإذا نكحت عند ذلك صرت مشغولة بزوجك عن ولدك هذا، فينتقل الولد إلى آخر. من الذي ينتقل الولد إليها؟ إلى أمك، يعني ينتقل الولد من أمه إلى جدته أم أمه، وبعد ذلك إلى أمهاتها. فإن انتهى من أمهاتها ولم يوجد أحد، وهذا أمر بالنسبة للنساء ممكن. يقول الإمام الشافعي: اجتمعت بجدة لها من العمر 23. إذن ترى أنها عبارة 23 سنة، هذا عمر لجدة، معنى ذلك أمها قد لا تكون، يعني ما وصلت إلى 35، وهكذا أم أمها ربما ما وصلت إلى 50، وكل هذه قادرة على التربية. فهذا من الممكن، لأن النساء كنا يتزوجن صغارا من 9 فما فوق، يكون الزواج غالبا وخاصة في البلاد الحارة تحصل يعني البلوغ في وقت مبكر. فتسع سنوات سن حمل يعني صار 10 سنوات، بعد ذلك الولد بعد 9 سنوات لو كانت أنثى صاروا 19، يعني من الممكن في 19 أن تكون جدة. والإمام الشافعي يقول: لا، يعني أكثر من ذلك، يعني ليس في التمام 9 في الضبط زوجت، ما رأى قال 23 سنة. ترى أن هذه المسألة هامة جدا، لذلك إذا انتهت أمهات الأم ننتقل إلى أمهات الأب، يعني جدته لأبيه، بعد الانتهاء من كل جداته لأمه ننتقل إلى جدة أبيه، وبعد انتقالنا إلى جدة أبيه انتهينا من أصول الأب ومن أصول البنت، ننظر من أرحم به، لو كان له أخت كبيرة عند ذلك ننتقل إليها، إن كان له بعد ذلك خالة ننتقل إليها، إن كان له طرف جيل آخر بنت أختين بنت أخين، بعد ذلك العمة، كل هؤلاء يأتون بالترتيب. الترتيب جعله الإسلام، ولا يمكن طبعا هذا الترتيب قضائي، ترتيب نبوي، ترتيب شرعي، لا علاقة للعقل فيه، وإن كان العقل لا يرفض ذلك فيرى مدى الاهتمام بهذا الولد. قال: والأولى بالحضانة. إذا عرفنا من هو الأولى بالحضانة، الأم فأمهاتها فأمهات الأبي، وبعد ذلك الأخوات، ثم بعد ذلك الخالات، ثم بنات الأخت، ثم بنات الأخ، ثم العمة. والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل. ربما هذه المسألة تستمر أكثر من ذلك، وهو إذا كان يعني الولد قد يكون مجنونا مختل قليل التمييز، من الممكن أن يستمر أكثر من ذلك. من لا يستقل قال إلى التمييز. قال: أم لم تتزوج بآخر، يعني إذا عادت هذه المرأة فتزوجت بأبيه عاد الأمر كما كان، أما تتزوج بغير أبيه عند ذلك قد تكون أنثى ولا يرضى الأب أن تبقى هذا الولد معه. أما لو رضي الطرفان، يعني رضي الأب ورضي الزوج الآخر أن يبقى هذا الولد مع أمه، لا مانع شرعا فيبقى، يعني هذا مشروط برضاء الأبي. كذلك يشترط شرط آخر، أن لا يكون الذي تزوجت به له نوع من أنواع الحضانة. فمثلا قد تتزوج بعم الطفل، فعم الطفل له نوع من الحضانة في مرحلة من المراحل، ولذلك يبقى الولد عند هذه الأم فلا تسقط حضانتها عند ذلك. فلذلك تجد أن المسألة إذا بلغ، إذا مثلا صار ذا عقل عند ذلك، فترى لابد من هذه الأمور التي ذكرناها بالتدريج. قال إذن أم لم تتزوج بآخر فأمهاتها وإن علت. أيضا هنالك مسألة، يعني ربما يكون هنالك نقلة من بلد إلى آخر، فيا ترى هل إذا لم يوافق الأب على هذه النقلة كذلك يبقى عند ينتقل من الأم إلى أمها فأمهاتها وإن علت. إن علت أم الأم، أم أم الأم، أم أم أم الأم، وهكذا. وإن علت فأب فأمهاته. إذن تنتقل المسألة إلى الأب، وبعد ذلك تنتقل إلى طبعا الجدة أم الأب، جدته لأبيه، وبعد ذلك أيضا إلى أصولها. فأخت بعد ذلك لا توجد، ننتقل إلى أخت، قد يكون له أخت، وأخت تكون شقيقة، وقد تكون لأب، وقد تكون لأم، وعلى الترتيب الأقوى فالأقوى بعد ذلك. فأخت فخالة، والخالة هي أخت الأم. نعم. فبنت أخت، فبنت أختين. يعني أحيانا هنالك فوارق بالأولاد. أنا أعرف مثلا ما بين الأخ وأخيه، الأخ الأكبر جد والأخ الصغير يرضع، يعني يوجد هنالك فرق كبير. وأحيانا من الممكن أن تكون هذه أخت كبيرة، في بعض النساء فترات الولادة طويلة عندها، تتزوج صغيرة وتبقى تنجب، وكان النساء ينجبن أعداد، يعني في بعض النساء تتجاوز 10، تتجاوز 15، يعني من امرأة واحدة. نعم. وربما يعني الآن صار، يعني سمعت قريبا أن هنالك أم يعني الآن تحمل 12 جنينا في وقت واحد. هذا ممكن، يعني بعض الناس يقرأ في الكتب، قرأنا مرة في كتاب مغني المحتاج أن هنالك امرأة يعني ذكروا عددا أكثر من ذلك، أوصلوه تقريبا إلى 40، وقالوا في بغداد وعاشوا جميعا. يعني الله أعلم هذا ممكن أم لا، ممكن يعني خبر، والخبر يمكن تصديقه ويمكن تكذيبه. نعم. فأما مسألة الأعداد 6 و7 وحوالي 10، هذا تكرر في المجتمع كثيرا. فترى أحيانا من الممكن أن يكون عدد في بطن واحد، ممكن أن يكون أعداد طويلة، يعني ما بين الأخ وأخيه. مثلا تجد أحيانا الأخت مرضعة لمن؟ لأخيها. مثلا تزوجت، وبعد ذلك بعد التزوج جاءت أمها بولد، ربما لمرض لكذا، فقامت هذه الأخت فأرضعت من؟ أرضعت أخاها. نعم. قال فخالة فبنت أخت. عرفنا يعني كيف يكون الأخت وبنت الأخت، كيف يمكن أن تكون راعية لهذا الولد. فبنت أخ فعمة. والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما. طبعا إذا افترق الأبوان وكان كل واحد من الأبوين صالح للحضانة، أما إذا لم يصلح إلا أحدهما قطعا عند من يصلح منهما. أما إذا كان الواحد منهما يصلح والآخر أيضا يصلح، وهنا صار خلاف ما بين الزوجين كان عند من اختاره منهما. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. غالبا يدعى الغلام الذي يكون إلى سن التمييز، وقد يقال عن المرأة غلامة. نعم. فإن اختار الأب سلم إليه، وإن اختار الأم سلم إليها أيضا. قال: والمميز إن افترق أبواه عند النكاح، افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما. ولأب اختير، يعني أحيانا اختارت البنت البالغة والدها، عند ذلك ماذا له؟ ولأب اختير منع الأنثى للذكر زيارة الأم. يعني الأنثى شأن البنت في الإسلام عدم الخروج وعدم الدخول، فإذا كان ليس المراد الآن أن يمنعها من زيارة أمها، لا، أن يمنع الانتقال من قبل البنت إلى أمها، لكن الأم تأتي إلى زيارتها إذا كانت عند أبيها. ولأب اختير منع الأنثى للذكر زيارة الأم، ولا تمنع الأم عن زيارتها على العادة. العادة مثلا كانت في الأسبوع، مثلا في كل يوم من الأسبوع مثلا عين لها يوم الاثنين، في كل يوم اثنين تأتي إليها أمها وتبقى معها فترة تصلح من شأنها، توجهها إلى غير ذلك. المشكلة في مجتمعنا الآن إذا حدث الطلاق حدثت عداوة ما بين الزوجين، وهذا خطأ كبير. إذا هنالك مصلحة، مصلحة الأولاد تتوقف على رعاية كل من الأب والأم لهذا الولد. إذا ولأب اختير منع الأنثى للذكر، فالذكر من شأنه الخروج، يخرج ويزور أمه في الوقت الذي يريد. طيب، قد يحدث مرض عند هذه الأنثى، كيف، من الذي يمرضها؟ قال: والأم أولى بتمريضهما، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فالأم في شأنها أنها طيلة النهار متفرغة، بينما الأب يذهب إلى عمله، والأم أولى بالتمريض وأشفق على الولد، لذلك تقوم بتمريض الولد سواء كان ذكرا أو أنثى في بيت الزوج. نعم. فإذا كان الولد عندها فتقوم بتمريضه عندها في بيتها. نعم. أما بالنسبة للإنفاق على المرض والصحة والدواء ومشاكل ذلك، فهذا من شأن من؟ الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا تمنع الأم عن زيارتها على العادة، والأم أولى بتمريضهما عند الأب إن رضي، وإلا فعندها، وإن اختارها ذكر، يعني الذكر أحيانا يختار أمه، فإذا وصل إلى درجة التمييز هل يبقى عند أمه؟ لو تركناه عند أمه لن يتعلم، وبعد ذلك يصبح ربما يعني تحتاج إلى تربية من والده. ولذلك الفقهاء قسموا هذا الأمر وفق الشريعة: الأم يحتاجها ليلا من غسل للثياب وتنظيف للبدن ورعاية للمرض، أما في الصباح يعود هذا البالغ إلى أبيه. فإن كان قد اعتادوا في المجتمع التعليم مثل مجتمعاتنا الآن، فيذهب الولد إلى التعليم وينتبه مثلا الولد إليه، أو كان عند مؤدب أو عند شيخ كما كان سابقا فكان يرسل إليه. طيب، انتهينا من مسألة التعليم، قد يتعلم مهنة أبيه، ولذلك يبقى عند أمه ليلا ويتعلم مهنة من المهن عند والده ويؤدبه على النحو الذي أمر الله تبارك وتعالى. قال: وعنده نهارا، أو اختارتها أنثى فعندها أبدا، ويزورها الأب على العادة، والزيارة إنما تكون يعني وفق، هل في بعض الناس يأتي لزيارة ولده الموجود أو ابنته عند الأم، ولكن إما رغم حدث الطلاق، لكن ليست هذه نهاية، هذه مسألة شرعية، يستقبل في بيت مثلا أهل زوجته ومثلا ويجلس مع البنت أو مع الولد لفترة من الزمن يراه، وبعد ذلك أو يصطحبه مثلا ساعة من الزمان، ثم بعد ذلك يعيده على حسب العادة المتفق عليها. فلا نقول والله الأم تحرم الأب من الولد. وإذا ساءت العلاقة الاجتماعية عند ذلك وصار خلاف وصارت مهاترة ما بين الأب وما بين الأم وابتعدنا عن الشريعة الإسلامية، اضطر القاضي أن يجعل مراكز إصلاحية، وذلك من أجل رؤية المحضون مثلا. فلذلك تقوم مثلا هذه المراكز على تسلم الولد وعلى تسليمه وعلى الساعة الاستلام وعلى الساعة للتسليم يعني. لكن الأصل ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا ننسى الأيام السابقة. فلو يعني اعتمدنا على مسألة الدين، أحيانا يأتي إلينا بعض المتخاصمين من الأزواج، فقبل أن ننهي مسألة الطلاق ومسألة في نفس الجلسة لا حاجة إلى قضاء، نفرض مالا للحضانة مثلا ونفرض وقتا للزيارة وطريقا للزيارة، ولا نحتاج إلى هذه الأمور مطلقا، وذلك بموعظة حسنة يقوم بها أي طالب علم لكلا الزوجين، ويبين أن هذا الولد ثمرة ما بين الزوجين ما بين الأبوين. عند ذلك إذا لم نرعاه الرعاية الطيبة عند ذلك يكون الأثر على هذا الولد. فعلينا أن نتقي الله في أولادنا، وعلينا أن نسلكهم المسلك الجيد الحسن الذي نرضى أن يكون ولدا لنا وهو طائع لأبيه وهو طائع لأمه، بار بأبيه وبار بأمه أيضا. ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده، كما قلنا الأصل صيانة المرأة البنت عن الدخول والخروج. ثم إن لم يختر واحدا منهما، يعني كلما سأله القاضي مثلا أو المحكم قال أنا أريد أبي وأمي أريد أبي وأمي، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ عند ذلك فالأم أولى أصلا. نعم. وليس لأحدهما فطمه قبل حولين. الفطام هو انقطاع لبن الأم عن الولد. قال ربنا عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين، والحولين عبارة عن 24 شهر قمري. نعم. الأصل لو أرادت المرأة أن تنتهي من إرضاع ولدها في هذا السن لا أحد له أي علاقة في هذه المسألة، لأنها استوفت الأمر تمام. لكن إذا أرادت انقطاع هذا لا تستقل الأم بهذا الأمر ولا يستقل الأب، بل لا بد من التشاور ما بين الزوجين. نعم. قال وليس لأحدهما فطمه قبل حولين من غير رضا الآخر ولهما فطمه قبلهما، اتفق الأب والأم ربما لمصلحة الأم لصحتها لضرر أصابها لحمل آخر جاء، فصارت المرأة تغذي نفسها وحملها ورضيعها والجسم لا يستطيع أن يفعل ذلك، عند ذلك تقف عن مسألة الإرضاع. إذن فالمسألة إذا كان لا يوجد مشكلة استكمال فترة الرضاع إنما تكون أكثر، وكذلك ربما يعني يكون هذا الأب يعني يدفع أجرة الرضاع لهذه الأم وهو غير قادر على ذلك، والولد قد اكتفى بالطعام، من الممكن أن ننتقل إلى شيء آخر. هل لهما الزيادة على الحولين ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين حيث لا ضرر؟ أما إذا قيل كان هنالك ضرر عند ذلك فليس لهما ذلك. لكن أفتى الحناطي بأنه يسن عدمها إلا لحاجة، يعني الأصل ربنا سبحانه وتعالى بينا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الزيادة على ذلك تعنت، ومن الآن ممكن للولد أن يأخذ ويأكل من طعام يعني من الطعام تدريجيا، وهذا أولى لصحته وقوته، فصار اللبن لا يكفي لبنائه كما كان في الأيام الأولى. ويجب على مالك يعني مالك رقيق، نعم، كفاية رقيقه إلا مكاتبا ولو أعمى أو زمنا ولو غنيا أو أكولا نفقة وكسوة من جنس المعتاد لمثله من أرقاء البلد. إذن نجد أن الإنسان إذا ملك رقيقا، هذا الرقيق كيفما كان حاله فيجب عليه أن يكسوه وأن يطعمه إلا المكاتب. فالمكاتب قال ربنا عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فمن الممكن هذا المكاتب عبد كان عنده، قال إذا ذهب هذا العبد وعمل أعمال حرة أو أعطاه شيئا من المال وأذن له بالتجارة وكان مكاتبا، ثم قال له بعد ذلك تأتيني في كل شهر إلى مدة 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر 10 أشهر، مهم في كل شهر كذا، يعني نجمي قسط قسطين فأكثر طبعا. عند ذلك فإذا جاء بهذا المال وانتهى من الشرط صار حرا. عمليا لو كان يعمل الرزق لمن؟ للسيد، فكأنما أعتقه. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا طريقا إلى العتق عن طريق شرط معين. من الممكن هذا عقد لازم، من الممكن للعبد أن يعجز نفسه ما وجد عملا يعود عبدا، لكن لا يمكن للسيد أن يتراجع عن عقد الكتابة. لذلك قالوا عقد الكتابة عقد لازم من قبل السيد غير لازم من قبل العبد. وربنا أيضا أوصانا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني آخر قسط إما أن تسامحه فيه الثلث الربع، وإما أن يعني إذا أخذته منه أعطيته إياه مرة ثانية ليخرج إلى المجتمع عند ذلك بعد ذلك يخرج إلى المجتمع غنيا قويا ليس متسوي. قال إلا مكاتبا ولو أعمى أو زمنا، يعني لو كان أعمى، العمى عبارة عن فقد للبصر، وقد يكون الأعمى أقدر في بعض الأمور في العمل. نجد اليوم بعض الأشياء، يعني وجدنا من يقوم بإصلاح مثلا بعض الآلات بقدمه ليس له يد، وكذلك تجد بعض الناس من المتفوقين في الدراسة والتدريس والتعليم مع أنهم قد فقدوا البصر. ترى أنه والله هذا الإمام الشاطبي الذي ألف يعني أشياء كثيرة في يعني في القراءات، ومع ذلك لم يكن مبصرا، ومع هذا فعل فعلا لم يستطع عدد كبير من المبصرين لو اجتمعوا أن يفعلوا فعله وتأليفه ونظمه إلى غير ذلك. قال ولو غنيا، العبد لن يكون غنيا لأن العبد لا يملك، لكن ما هي صورة الغنى إذا كان العبد مبعضا؟ يعني في بعضه الآخر كان غنيا نصف ونصف، في طبعا له نصف حرية ونصف عبودية، يتصور في هذه المسألة. يعني ولو كان غنيا عليه في نوبته أن يطعمه وأن يكسوه، أو أكولا نفقة وكسوة من جنس المعتاد لمثله من أرقاء البلد. وربنا عز وجل طلب منا أكثر من ذلك، قال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. سماهم إخوانا، إخوانكم خولكم، ملكهم الله ملككم الله إياهم، ولو شاء انعكس الأمر لملكهم إياكم. انظر إلى هذا الأمر، فأنت لا تعرف موقعك، الله جعلك في هذا الموقع فاحمد الله عليه واشكر وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا ما هو الطعام، ما هو الشراب؟ قد يختلف اختلاف كبير جدا ما بين مشرقي ومغربي، ما بين أبيض وأسود، ما بين جهة وجهة أخرى، فهذه المسائل تختلف الأطعمة فيها. لو رأيت طعام هذا لاختلف عن طعام هذا. وربنا سبحانه وتعالى جعل الناس يقبلون على الطعام بحسب ما ينبت في أرضهم وفي بلادهم. قال ولا يكفي ساتر العورة وإن لم يتأذى به، يعني والله أن يجعل له فوطة مثلا وإزار ما بين السرة والركبة وبعد ذلك أقول له اخرج، هذا لا يكفي. قال حتى ولم لو لم يتأذى بي، قال والله الدنيا حر. لا لا يكفي، كيف نلبس؟ نلبسه كما نلبس تمام. نعم، إن اعتيد ولو ببلاد العرب على الأوجه كفى. هل لو نظرت إلى بعض مناطق اليمن وهكذا إلى الإمارات إلى الهند إلى إندونيسيا إلى كذا، في كثير من المناطق الساحلية الحارة يكتفي البعض بقطعة دائرية تلبس وبعد ذلك تشد على الوسط، أحيانا يلبس قميص فوقها وأحيانا لا يلبس هذا القميص، السيد يلبس هكذا والعبد يلبس هكذا. إذا كان الأمر على ذلك الأمر عند ذلك يعني ألبسوهم مما تلبسون، عند ذلك يكفي. قال ولو ببلاد العرب على الأوجه كفى، إذ لا تحقير حينئذ، وعلى السيد ثمن دوائه وأجرة الطبيب عند الحاجة. والله هذا بالعادة هذا يعمل ويأتي لسيده، طيب هذا صار مريضا يحتاج إلى عبد آخر لتمريضه، يحتاج إلى طبيب يقوم على شأنه، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى عملية جراحية، يحتاج كل هذه الأشياء على من؟ على السيد. وكسب الرقيق لسيده ينفقه منه إن شاء. إذن كسب الرقيق كل ذلك يكون مهما عمل ومهما كان عنده من مال عند ذلك يكون ملكا لسيده. قال ينفقه منه إن شاء ويسقط ذلك بمضي الزمان كنفقة القريب، يعني يأخذ من كسبه إن كان قويا وينفق عليه أو ينفق من غيره لا يشترط يعني ذلك. وإذا كان هذا الرقيق غاب وتصدق عليه بعض الناس بالطعام والشراب، هل يعود على السيد فيقول أنت لم تنفق علي لمدة 3 أيام؟ أطعمه بعض الناس، افترض أنه كان معه يلازمه في حج فضاع عنه فالتحق بركب آخر فأطعمه وسقوه لمدة شهر ثم اجتمع بسيده، فهل يقول له أنا أطالبك بنفقة كما تطالب الزوجة؟ لا، هذه تسقط كما تسقط نفقة القرية. ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة، يعني هذه الأشياء عادة ماذا يفعل الإنسان؟ إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه. يعني هذه الأشياء أنت تتنعم بشيء، أما أن يقف العبد هكذا وينتظر سيده حتى ينتهي من الطعام وبعد ذلك يأكل، هذا لا يجوز. وكذا كانت عادة كثير من الناس. ويسن أن يناوله، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع الخادم. طيب إذا لم يرضى الخادم مثلا الجلوس معه أدبا، قال أقل الدرجات فيجعل في حلقه لقمة أو لقمتين وذلك عندما يأكل، فهذا من باب سد النهمة وسد الحاجة والشهوة إلى غير ذلك، فالنفس تتشوف أحيانا لرائحة الطعام الموجود أمامه. نعم. قال والأفضل إجلاسه معه للأكل، ولا يجوز أن يكلفه كالدواب على الدوام عملا لا يطيق. حتى الدابة لا يجوز يعني عملها أكثر من قدرتها، فالدابة لابد أن تنام، لكن ولا يجوز أن نحملها أكثر مما تطيق. يعني هذا الإيذاء والرفق بالحيوان. هنالك جمل اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهله يتعبونه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يتعبوا هذا الجمل، أنطقه الله تبارك وتعالى واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قومه الذين يحملونه ما لا يطيق. كذلك يعني العمل عادة يعني عرف العمل 10-8 إلى غير ذلك، هذا هو العمل، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيق. قد يقول بعض الناس أنا حر وأعمل 16 ساعة أو 20 ساعة. أنت حر تعمل زيادة، لكن لو نظرنا إلى مسألة العقل، هل أنت تجهد نفسك أم لا؟ لا تكل. إذا كنت تريد أن تجهد نفسك فلا يجوز لك أن تجهد عبدك. قال وإن رضي، قال العبد أنا أرضى أن أعمل زيادة على ذلك، إذ يحرم عليه إضرار نفسه، فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه. قال أنا لا أرضى بالعبد إلا أن يعمل 6 دوامين 16 ساعة، يأتي الحاكم ويبيع هذا العبد عليه إلى رجل آخر يعطيه القيمة ولا يبقيه عنده إزالة للضرر، أي إن تعين البيع طريقا، وإلا أجر عليه. نأخذ هذا العبد وبعد ذلك يصبح أجيرا. أنت ماذا تريد؟ تريد نفقة؟ طيب من هذا العبد كم تريد؟ والله أريد 200 ليرة في كل يوم. أجرنا ب 200 ليرة لمدة 8 ساعات عند شخص آخر، في نهاية النهار يعطيه 200 ليرة ويأكل منها ويشرب ويكتسي ويبقى نائما عند سيده لا يكلف بعمل آخر. أما في بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقا، ويتبع العادة في إراحته وقت القيلولة. يعني عادة إخواني مثلا المزارعون ربما ليس عندهم عمل شاق إلا في أيام الحصاد، وأيام الحصاد معدودة وكل الناس يعملون فيها، فهل إذا عمل العبد في ذلك الوقت هل يقال؟ عادة يعملون، يجلسون ظهرا للراحة قليلا، يأكلون ويشربون وربما يفعلون قيلولة ثم يقومون مرة ثانية إلى العمل، لأن الوقت قليل والعمل كثير في هذه الأوقات. هذا ما قاله الفقهاء، إنه يتبع العادة في هذا الأمر، ويتبع العادة في إراحته وقت القيلولة والاستمتاع له، وقت القيلولة والاستمتاع، وله منعه من نفل صوم وصلاة. قال أنا أريد أن أصوم، قال عندنا عمل في اليوم الثاني ولا قدرة لك مع العمل على الصيام، فيمنعه كما يمكن أن يمنع الزوجة من صيام النافلة وصلاة كذلك، يعني نفل الصلاة وليس الصلاة، أما الصلاة لا يمنع منها أبدا. سنن كذلك سنن الراتب يعني لا يمنع، لكن النوافل قام يريد أن يقوم كل الليل، من قام الليل لا يستطيع أن يعمل في النهار. هذا بالنسبة للإنسان. طيب بالنسبة للحيوان، قال وعلى مالك علف دابته المحترمة. واحد عنده حمار ولا يريد أن يطعمه شعيرا ولا تبنا وكذا، لا، ليس الأمر إليك، بل الإسلام يجبرك أن تقدم هذا الطعام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم كلاما عاما بقي مضرب المثل. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. نعم، لذلك تجد أن هذا الأمر، فكيف لو كان عنده دابة؟ هذه الدابة هو يقوم على عمل، كما تريد أن تأخذ نتاجها كذلك يجب عليك أن تقدم طعاما. قال وعلى مالك علف دابته المحترمة ولو كلبا محترما، يعني الكلب الذي يكون للصيد أو للحراسة مثلا، عند ذلك هذه من الكلاب المحترمة وسقيها، أما إذا كان كلبا عقورا فقد أمرنا بقتله وندب قتله. إن لم تألف الرعي ويكفيها، وإلا كفى إرسالها للرعي والشرب. عادة بدوي ما عنده شيء إلا هذه الأرض، وعادة الأغنام يكفيها ما تأكل من خشاش الأرض، فتركها راعي عنده مئات من الشياه أو الماعز أو كذاف أو الإبل، فتركها تأكل من الأرض وأرسلها، هذا يكفي حيث لا مانع. فإن لم يكفيها الرعي لزمه التكميل، قال والله هذه تجوع وربما تموت، لا نسمح لك بذلك، إما أن تبيع بعضها وتشتري بذلك علفا وتقدمه للباقي. فإن امتنع من علفها أو إرسالها أجبر على إزالة ملكه، إما بالذبح للأكل إذا كانت مأكولة، وإما أن يعطيها علفا، وإما أن يرسلها وهكذا، وإما أن يبيعها، يعني له عدة أحوال فليختار ما شاء. قال على إزالة ملكه أو ذبح المأكولة، فإن أبى قال أنا لا أذبح ولا أبيع ولا أخرجها إلى المرعى، فعل الحاكم الأصلح. يعني الحاكم هنا ماذا يفعل؟ إن رأى المصلحة في الذبح ذبح، وإن رأى المصلحة في البيع باع، على ما يشاء. طبعا الأصلح من ذلك كله. قال من ذلك: ورقيق كدابة في ذلك كله، ولا يجب علف غير محترم. يعني عنده بعض، مثلا والله عندي أنا حيات في البيت أقدم لها طعام، عندي مثلا فئران أقدم لها طعام، لا هذا لا أكلف في هذه المسألة، هذه تسمى الفواسق. عندي غراب أقدم له طعام، لا. عندي كلب عقور أقدم له، لا. هذه الأشياء لا يقدم. قال: ولا يجب علف غير المحترمة وهي الفواسق الخمس. نعم، فهذه تقتل في الحل وتقتل أيضا في الحرم، وهي الكلب العقور والغراب والحية والحدأة والفأرة، أينما وجدت تقتل. قال: ويحلب مالك الدواب ما لا يضر بها ولا بولدها. يعني إذا كانت عندك بقرة تحلبها، لكن تترك لها في ضرعها شيئا لعجلها الذي ترضعه، أما أن تأخذ كل اللبن هذا لا يجوز أبدا. تأخذ من النحل العسل تترك لها ما تتغذى به، أما تأخذ كل شيء وتضع لها والله سكر وقطر كذا، هذا لا يجوز. قال: ويحلب مالك الدواب ما لا يضر بها ولا بولدها، وحرم ما ضر أحدهما ولو لقلة العلف. والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمثالها، وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه الرافع. يعني هل يأكل حتى لا يموت أم يأكل حتى يتغذى ويكبر؟ الأصل هذا الولد، هذا الطعام لهذا الولد، ونحن نأكل مع هذا الولد من اللبن، فنعطي ما يكفي الولد أولا وبعد ذلك نأخذ نحن. فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا يموت، هذا واجب، لكن الأكمل بما يتقوى بذلك. ويسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب. يعني في بعض الناس يأتي إلى الحلب يبقى حتى يؤلم البقرة أو الماعز أو الشاة من كثرة يعني شدة الحلب، بل ينبغي أن يكون رفيقا. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف حلب شاة أم معبد عندما ذهب مسح ضرعها وغسل يديه صلى الله عليه وسلم، يعني وبين لنا كيف، وأحضر الإناء ثم بعد ذلك سمى الله وكان رفيقا. فعندما ترى أن اللبن قد قل عند ذلك لا تؤلمها، والله لا نتركه حتى نرى الدم يخرج من هذا، لا يجوز، بل يبقي في الضرع شيئا. وأن يقص أظافر يديه، ويجوز الحلب إن مات الولد بأي حيلة. يعني أحيانا يحتالون على بعض الحيوانات بنزول شيء مثلا من ولد أو كذا حيلة للأم، لأن الأمر الغريزي لا ينزل اللبن إلا بمعرفة هذه الأم أن لها ولد، فلو رأت ولدها ميتا عند ذلك تفقد لبنها، فيفعلون حيلة لها بأن ولدا خرج منها وبعد ذلك يستمر اللبن. ويجوز الحلب إن مات الولد بأي حيلة كان، ويحرم التهريش بين البهائم. أنا عندي ديك وأنت عندك ديك، نأتي إلى الديك أو إلى الكلاب فنجعلهم يتخاصمون يتهارشون بين بعضهم حتى يموت أحدهما، نعم، أو يجرح أحدهما الآخر، هذا حرام، من أجل أن نتسلى في ذلك ما لهذا خلقت. ولا يجب عمارة داره. الآن خلصنا من الحيوانات، ننتقل إلى الدور. عندي مثلا جدار آيل إلى السقوط، هل يجب علي أن أبنيه؟ إن سقط يسقط، وإن أحببت البناء أحيانا من المصلحة، لأن الإنسان من الممكن أن يأتي إلى بيت كان ساكنا فيه كما يحدث الآن فينقضه على الأرض وبعد ذلك يبني مكانه مثلا معملا بيتا بناء إلى غير ذلك. ولا يجب عمارة داره أو قناته. عنده قناة مثلا يأتي فيها الماء، أو عنده بستان فيه شجر فرأى أن كلفة يعني الماء الذي يأتي إليه أكثر من قيمة الشجر، ماذا يفعل؟ هل يستدين ولو ترك الشجرة يموت يزرعه مرتان ثانية إن عاد الخير إلى البلد، بل يكره تركه إلى أن تخرب بغير عذر. يعني إذا كان فقط تركنا بيت ليخرب وتركنا بستان لييبس دون عذر ودون حاجة إلى ذلك، هذا إضاعة للمال وكره لنا أن نضيع المال. قال: كترك سقي زرع وشجر دون ترك زراعة الأرض وغرسها. لكن السنة يعني حتى لو كان علم أن القيامة ستقوم بيده فسيلة فعليه أن يغرسها، وهذا ما نبه إليه الشارع الحكيم. ولا يكره عمارة لحاجة وإن طالت، والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع محمولة على من فعل ذلك للخيلاء. يعني كان الناس مثلا في مكة لا يعرف أحد أنه كان يرتفع بناؤه على بناء الكعبة مثلا. طبعا الأحاديث التي وردت على النهي عن الارتفاع في البيوت إنما كانت من أجل التكبر والخيلاء. أما الآن فربما تقول: أنا والله ساكن في الطابق 25 وهذا بالنسبة إليك ضعف وليس فيه كبرياء وليس فيه ذل، بل أنت ما وجدت إلا في تلك الطوابق العالية جدا. وهكذا صار الناس يسكنون لقلة الأراضي أحيانا في بعض الأماكن، هذا لا يوجد فيه فخر ولا خيلاء. إذن والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والتفاخر على الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا أيضا نهاية لهذا الأمر، إذا كان لك ولد وإذا كان لك خادم وإذا كان لك زوجة، فالأصل أن الإنسان يدعو لنفسه لا يدعو على نفسه. في بعض الناس مثلا يدعو على نفسه بالموت أو يدعو على زوجته أو على ولده، فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاق المعاشرة والتربية: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له عند ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون دعاؤنا فيه الخير وفيه الرحمة. ودائما ربنا سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماذا قال؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وبذلك انتهينا من الأحوال التي تتعلق بأحكام الأسرة. بعد ذلك ننتقل إلى أحكام قال باب الجناية: قطع، قتل، كذا، ماذا يتكون النتيجة؟ هذا ما ننتقل إليه، والحمد لله رب العالمين.